إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السورة التي شرعنا في تفسيرها في الدرس الماضي هي سورة الإنسان. هذه السورة التي ذكر الله جل وعلا فيها الناس وذكر فيها الإنسان بنعمتين عظيمتين أنعم بهما عليه. النعمة الأولى هي نعمة خلقه وإيجاده، وما أمده الله جل وعلا به من الحواس التي يدرك بها، ومنها السمع والبصر. والنعمة الثانية هي نعمة الهداية وبيان الصراط المستقيم الذي أمر الله جل وعلا باتباعه. فالله عز وجل قد هدى هذا الإنسان النجدين، فبين له طريق الخير وبين له طريق الشر، وهذه نعمة ثانية عظيمة. ثم إن الناس مع هاتين النعمتين قد انقسموا إلى قسمين: شاكر وكفور. من شكر منهم من شكر الله على هذه النعمة فسار على طريق الخير شاكرا الله جل وعلا على نعمه، ومنهم من كفر هاته النعم. فالناس على قسمين. ثم بعد ذلك ذكر الله جل وعلا في هذه الآية ما أعد لهذين الفريقين، ما أعد للكافرين وما أعد للمؤمنين الأبرار. فقال: نعم، قال الله تبارك وتعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: يخبر تعالى عما أرصده للكافرين من خلقه به من السلاسل والأغلال والسعير، وهو اللهيب والحريق في نار جهنم، كما قال: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. نعم، هذه الآيات التي سمعتم ذكر الله جل وعلا فيها ما أعد للكافرين وما أعد للشاكرين، ما أعد للكافرين وما أعد للشاكرين. فبالنسبة لما أعده للكافرين قال: إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. سلاسل هكذا في قراءة، أو في قراءة نافع بالتنوين، سلاسلا وأغلالا وسعيرا. فقال ابن كثير يخبر تعالى عما أرصده الله للكافرين من خلقه به من السلاسل والأغلال والسعير، لأنه قال سلاسلا وأغلالا وسعيرا. قال: وهو أي السعير، معنى السعير، قال: وهو اللهيب والحريق في النار، اللهب الشديد، الحرارة والتوقد، هذا هو السعير. فهذا الذي أعده الله جل وعلا للكافرين الذين لم يشكروا الله جل وعلا على النعم التي أنعم بها عليهم، فكفروا بالله، كفروا نعمه وكفروا به سبحانه وتعالى. فأعد الله جل وعلا لهم سلاسلا وأغلالا وسعيرا، عذاب، وهو عذاب شديد أليم. قال: هذا كقوله سبحانه وتعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. قال: إذ الأغلال في أعناقهم، هذه الأغلال تكون في الأعناق، وقد تكون أيضا في الأيدي، كما قال جل وعلا: غلت أيديهم، فتكون الأغلال في الأيدي وتكون في الأعناق. أو تكون في الأيدي مغلولة إلى الأعناق، فهذه الأغلال تكون في الأيدي وتكون في الأعناق أيضا. قال إذ الأغلال في أعناقهم، قال والسلاسل، هنا عطف السلاسل على الأغلال. إذا قلنا هذا العطف هنا على بابه بمعنى أن السلاسل أيضا تكون في الأعناق، لأنه قال إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، أي والسلاسل أيضا في أعناقهم. ويحتمل أمر آخر، وهو أن السلاسل مبتدأ وخبره محذوف، تقديره والسلاسل في أرجلهم. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، أي والسلاسل في أرجلهم. ويحتمل أيضا معنى آخر، وهو في قوله سبحانه وتعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، أي والسلاسل في أرجلهم خبرها يسحبون، والعائد هنا غير مذكور، يعني يسحبون بها، يسحبون من السلاسل ويجرون من السلاسل. وهذا الاحتمال الثالث هو الأقوى، الاحتمال الثالث هو الأقوى، لأنه قد دلت الدلائل على أن الكافرين يسحبون، كما قال هنا سبحانه وتعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، وكما قال جل وعلا يوم يسحبون في النار على وجوههم. ولهذا القول بأن قوله سبحانه وتعالى هنا والسلاسل خبرها يسحبون، أي والسلاسل في أرجلهم يسحبون بها. فالأغلال في الأعناق، وإن شئت قل في الأيدي مغلولة إلى الأعناق، والسلاسل في أرجلهم يسحبون منها ويجرون منها. قال إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، قال في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم في النار يسجرون، أي يوقدون، لأن هذه النار وقودها الناس والحجارة، هؤلاء الذين يسحبون فيلقون في نار جهنم هم وقود جهنم. فقال سبحانه وتعالى يسجرون، أي يوقدون، فتوقد النار بهم لأنهم وقود النار، وقودها الناس والحجارة، كما قال الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه الأغلال بالنسبة للكافرين والسلاسل، الأغلال في أعناقهم أغلت وتغل الأيدي، والسلاسل في الأرجل يسحبون منها، هل هذا لأجل أن لا يفر الكافر؟ هذا الكافر الذي يعذب بهذا العذاب يؤتى به على هذه الهيئة، السلاسل في أعناقه، الأغلال في أعناقه وفي أيدي وفي يديه، والسلاسل في رجليه يجر منها، يسحب على وجهه إلى نار جهنم، هل لأجل أن لا يفر؟ لأنه لو مثلا تنظر إلى الدنيا، هذا مثلا مجرم ولا نحو ذلك، يقوم رجال الأمن بغل يديه وربطه ونحو ذلك حتى لا يفر، لكن بالنسبة للكافر هل لأجل أن لا يفر؟ لو لم تكن هذه السلاسل هل يتمكن أن يفر في ذلك اليوم؟ لا، السلاسل هذه والأغلال لا لأجل أن لا يفر، وإنما زيادة في العذاب، زيادة في العذاب، يأتي على هذه الهيئة والعياذ بالله، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. الأغلال في الأعناق والسلاسل في الأرجل يسحب منها على وجهه إلى أين؟ إلى نار جهنم، لأنه وقود نار جهنم والعياذ بالله. فالغرض ليس لا يهرب لأجل لا يفر ويهرب فيكون هكذا في الأغلال والسلاسل، وإنما هذا لأجل مزيد العذاب والإذلال. نعم. قال رحمه الله: ولما ذكر ما أعده لهؤلاء الأشقياء من السعير قال بعده: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وقد علم ما في الكافور من التبريد والرائحة الطيبة مع ما يضاف إلى ذلك من اللذاذة في الجنة. قال الحسن: برد الكافور في طيب الزنجبيل، ولهذا قال: عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، أي هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون، يشرب بها المقربون من عباد الله صرفا بلا مزج ويروون بها. قال بعضهم: هذا الشراب في طيبه كالكافور، وقال بعضهم: هو من عين كافور. نعم. ثم الله جل وعلا بعد أن ذكر ما أعده للكافرين ذكر ما أعده للشاكرين، وهم عباده جل وعلا الأبرار المقربون، فقال سبحانه وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عين يشرب بها عباد الله فجرونها تفجيرا. قال ابن كثير رحمه الله في معنى قوله إن الأبرار، الأبرار يعني هم أهل البر والصلاح، الأبرار هؤلاء هم الشاكرون يشكرون الله على نعمه، لن يشكروا الله على نعمة إيجادهم ومني وتفضله عليهم بالسمع والبصر وبيان الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، فشكروا الله ولزموا طريق الخير واستقاموا على صراطه المستقيم. هؤلاء هم الأبرار، أهل البر والصلاح والإخلاص والديانة. قال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الضحاك بن مزاحم رحمه الله يقول بأن الكأس التي ذكرت في القرآن فالمراد بها الخمر، المراد بها الخمر، فيشربون الخمر في الجنة. قال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. قال: وقد قال ابن كثير: وقد علم ما في الكافور من التبريد والرائحة الطيبة، يعني من جهة اللون وطيب الرائحة والطعم، هذا بالنسبة لكافور الدنيا، بالنسبة لكافور الدنيا، لكن كافور الذي في الآخرة يشترك مع الذي في الدنيا في الاسم فقط، ولا يمكن تصور، لا يمكن تصوره لا من جهة رائحته ولا من جهة طعمه ولا من جهة لونه، فهو يشترك مع الذي في الدنيا في الاسم فقط، هذا الذي يشترك معه، وإلا فهو شيء آخر عظيم من النعيم في الجنة. قال: مع ما يضاف إلى ذلك من اللذاذة في الجنة. ثم بعدها نقل كلام عن الحسن البصري رحمه الله وقال: ولهذا قال: عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. قال: أي هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفا بلا مزج ويرغون بها. يعني الحافظ بن كثير رحمه الله جعل هؤلاء الشاكرين الآن الذين يذكر الله جل وعلا لهم ما لهم من النعيم، جعلهم فريقين، جعلهم فريقين: الأبرار والمقربين، الأبرار والمقربين في الشرب من هذه العين. أما الكافور فهي عين، عين في الجنة عين الكافور. هو يقول بأن المقربين يشربون من هذه العين صرفا، لا يضاف ولا يخلط بها شيء. لهذا قال: تأمل في قوله، قال: وهو عين أي الكافور يشرب بها المقربون من عباد الله صرفا بلا مزج، صرفا بلا مزج، يشربون من عين الكافور. من الذي يشرب منها؟ يشرب منها المقربون، هذا فريق. لكن لما ذكر الأبرار المذكورون في الآية: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاج وكافورا، قال: هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها. يعني ماذا تفهم؟ تفهم بأنهم لا يشربون من عين الكافور وحدها فقط كالمقربين، وإنما يخلط لهم معها من عين الكافور، ويخلط معها شيء آخر، فهذا يكون للأبرار. وأما الشراب الذي للمقربين، وطبعا الفرق بينهم أن المقربين في أعلى درجة، المقربين أعلى درجة من هؤلاء، وما يكون لهم من النعيم فهو أعظم ممن هو دونهم. فلذلك وجعلهم فريقين: المقربون الذين يشربون من عين الأبرار، وأما من عين الكافور، وأما الأبرار فيمزج لهم من عين الكافور، يمزج لهم من عين الكافور. هذا على قول الحافظ ابن كثير رحمه الله على ضوء كلامه. وإلا فإن كثير من المفسرين لا يفرقون، وإنما يذكرون طائفة واحدة هنا، طائفة واحدة يمن الله عليهم فيشربون من عين الكافور في الجنة، كما رجح ذلك شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقوله يفجرونها تفجيرا أي يتصرفون فيها حيث شاءوا وأين شاءوا من قصورهم ودورهم ومجالسهم ومحالهم. والتفجير هو الإنباع، كما قال تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وقال: وفجرنا خلالهما نهرا. قال مجاهد: يفجرونها تفجيرا يقودونها حيث شاءوا، وكذا قال عكرمة وقتادة. وقال الثوري: يصرفونها حيث شاءوا. نعم، قال سبحانه وتعالى: يفجرونها تفجيرا. إذن على قول أكثر أهل التفسير هذه عين الكافور يشرب منها عباد الله جل وعلا الأبرار. وابن كثير قلت فرق بين الأبرار وبين المقربين، بين الأبرار وبين المقربين. أما الأبرار فيمزج لهم من عين الكافور، وأما المقربون فيشربون منها من عين الكافور. قال ويفجرونها تفجيرا، يعني هذه العين طيعة لهم، ليست كعيون الدنيا. الآن تنظر إلى عيون الدنيا وما يجريه الله جل وعلا فيها، فهي دائما تسير من أين؟ من علو إلى دنو، من علو إلى دنو. لو أردت مثلا أن تأخذها من دنو إلى علو يصعب. الآن ربما تحتاج إلى آلات وتحتاج إلى أشياء ترفع بها هذا الماء إلى علو. أما عيون الجنة فلا، فهي طيعة لعباد الله جل وعلا المؤمنين الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بدخول الجنة، وهذا من النعيم، هذا من النعيم. كما ذكر الله عز وجل عما في الجنة من الأشجار والثمار، قال قطوفها دانية تدنو، هي التي تأتي، وهذا من النعيم. فكذلك بالنسبة لهذه العيون فهي طيعة، يجرونها حيث شاءوا، وهذا معنى قوله جل وعلا يفجرونها تفجيرا. حتى ذكر بعضها للتفسير أن منهم من إذا أراد أن يشرب يفجر له من الماء عنده، يعني في مكانه في الجنة، ويصرفونها حيث شاءوا. وهذا كما ذكرت لكم من تمام النعيم، يمن الله عليهم بهذه العيون وتكون طيعة لهم، يصرفونها حيث شاءوا. قال يفجرونها تفجيرا، قال ابن كثير يتصرفون فيها حيث شاءوا وأين شاءوا، من قصورهم ودورهم ومجالسهم ومحالهم. ونقل كلام مجاهد قال يقودونها حيث شاءوا، وكذا قال عكرمة وقتادة، وقال الثوري يصرفونها حيث شاءوا. يعني كل هذه بمعاني واحدة، كل هذه التفسيرات وهذه النقولات بمعنى واحد، أي أن هذه العيون طيعة لهؤلاء المؤمنين يصرفونها حيث شاءوا، وهذا كما ذكرت لكم من تمام النعيم في الجنة. نعم. قال رحمه الله وقوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. روى الإمام مالك عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري من حديث مالك. نعم، قال سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، بعد أن ذكر سبحانه وتعالى شيئا مما أعده للكافرين وشيئا مما أعده للشاكرين الأبرار، بعدها ذكر أن هؤلاء الأبرار الذين من عليهم بنعم، ومنها هذه العين، عين الكافور، يفجرونها تفجيرا، ذكر من أسباب نيلهم لهذا الخير أعمالا صالحة، ومنها الوفاء بالنذر، وأنهم كانوا يخافون هذا اليوم العظيم فاستعدوا له. قال سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يعني يوم القيامة، فخافوا ذلك اليوم واستعدوا له. ومما ذكر من أعمالهم أنهم يوفون بالنذر. طبعا هنا النذر ابن كثير رحمه الله فسره على وفق المعنى اللغوي، فالنذر في المعنى اللغوي هو الواجب أو الإيجاب، هذا النذر من جهة اللغة هو الواجب. وابن كثير فسر النذر هنا على وفق المعنى اللغوي ولسان العرب، ولهذا قال ابن كثير رحمه الله أن يتعبدون الله فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع، الواجب الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج وغيرها من الطاعات التي أوجبها الله عز وجل. قال وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. فلاحظ أن الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا ما فسر قول الله عز وجل يوفون بالنذر بحمله على الظاهر المتبادر الذي هو النذر الذي في اصطلاح الشرعي، إذا أطلق الاصطلاح الشرعي المراد به ما ألزم به العبد نفسه وهو غير لازم له بلفظ، فهذا النذر، هذا هو النذر. لكن هو لم يفسره بهذا النذر فقط الذي هو واجب، الذي الوفاء به واجب، لا لم يفسره بهذا، وإنما فسره بالمعنى اللغوي للنذر وهو الوجوب ولا الواجب ولا الإيجاب. ولذلك إذا كان معنى النذر هو الواجب فالذي يجب على الإنسان ماذا؟ ما أوجبه الله جل وعلا عليه بأصل الشرع، وما أوجبه هو على نفسه، ما أوجبه على نفسه بماذا؟ بالنذر الذي هو معروف في الاصطلاح الشرعي، في الاصطلاح الشرعي. فالحافظ ابن كثير رحمه الله حتى تفهم كلامه لا يقصد هنا في تفسير هذه الآية النذر المعروف شرعا، وإنما يريد به عموم النذر في إطلاقه اللغوي الذي هو الواجب، فيشمل ما أوجبه الله. فيوفون بالنذر معناته يؤدون الطاعات التي أوجبها الله عز وجل عليهم، وكذلك يوفون بما أوجبوه على أنفسهم بالنذر، كأن يقول لله علي أن أصوم يوما فأوجب عن نفسه أن يصوم هذا اليوم، فيكون ممن يفي به، يكون ممن يفي به، فهو يفي بالواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، ويفي بما أوجبه هو على نفسه. ولكن من أهل التفسير من فسر النذر هنا بالظاهر المتبادر بالمعنى الشرعي، وهكذا القاعدة، وهذه معروفة في مباحث الألفاظ في أصول الفقه، فإن اللفظ يحمل على المعنى الشرعي أولا، في فيما يتعلق بنصوص الشرع يحمل على المعنى الشرعي. فلذا قالوا إن المتبادر هنا من قوله جل وعلا يوفون بالنذر النذر الذي يلزم الإنسان به نفسه ويجبه على نفسه، ولا ولذلك قالوا هذا الذي ما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الرجل فيقول إني نذرت كذا وكذا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أوفي بنذرك، إني نذرت، فيقول له أوفي بنذرك. فإذا يحمل هذا النذر على الاصطلاح الشرعي المعروف، وهو ما يجبه المرء على نفسه، أو يلزم المكلف به نفسه وهو غير لازم له بلفظ، هكذا يقول الفقهاء، يقولون بلفظ، فيلزم به نفسه يعني يجبه على نفسه وهو غير واجب عليه يعني بأصل الشرع بلفظ. لماذا بلفظ؟ يعني لابد أن يتكلم به، أما مثلا لو عقد شيئا في نفسه فهذا ما يعتبر نذرا ولا يجب أن يفي به. فالنذر يكون بلفظ، يقول لله علي أن أفعل كذا، لله علي أن أتصدق، لله علي أن أصوم، إن شفى الله جل وعلا مريضي علي أن، لله علي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، فينطق به ويكون لفظا، هذا نعم هو النذر. أما لو أن الإنسان في نفسه مثلا يرى ابنه مريضا وعقد في نفسه أنه لو شفى الله جل وعلا ابنه فإنه يتصدق بشيء، هذا لا يسمى نذرا، هذا لا يسمى نذرا ولا يجب الوفاء به. ولذلك النذر يكون بلفظ، النذر يكون بلفظ يعني يتكلم به إنسان وينطق به، فيقول لله علي كذا وعلي كذا، ويريد بها ويريد به النذر. والنذر باعتبار لفظ نادر، باعتبار لفظ نادر، ينقسم عند الفقهاء إلى قسمين: النذر المقيد أو الذي يسمى بنذر المقابلة أو نذر المعاوضة، هذا النذر المقيد أو نذر المقابلة أو نذر المعاوضة، الذي يكون في مقابل شيء. كيف يكون في مقابل شيء؟ مثل هذه الأمثلة التي ذكرت، يقول إن شاف الله مريضي فلله علي أن أتصدق بكذا، لله علي أن أصوم شهرا إن وفقت إلى هذا العمل ونحو ذلك، فإنه يكون في مقابل، يكون في مقابل. فباعتبار اللفظ النادر الفقهاء يقولون هذا النذر هنا نذر، ونذر مقيد، نذر مقيد ولا نذر معاوضة ولا نذر مقابلة. والقسم الثاني هو نذر التبرر، نذر التبرر الذي لا يكون في مقابل، يقول لله علي أن أصوم شهرا، لله علي أن أتصدق بكذا، لله علي أن أفعل كذا، يعني من الطاعات التي يلزم بها نفسه بهذا النذر، فهذا يسمى نذر التبرر. فالنذر باعتبار لفظ النذر ينقسم إلى قسمين: نذر التبرر هذا الذي لا يكون في مقابل شيء، ونذر مقيد وإن شئت تسميه نذر المعاوضة ولا نذر المقابلة ولا غيرها مما قد يطلق بعض الفقهاء على هذا النذر. فهذا النذر يكون في مقابل شيء، إن حصل لله علي كذا، إن حصل لي كذا، إن حصل لي كذا، مما يرجى يعني من الأمور التي يرجوها هذا الإنسان الناذر. فإذا قال هذا بلفظه فهذا نذر معاوضة ونذر مقابلة. هذا بالنظر إلى النذر وقسميه باعتبار لفظ الناذر. لكن المباحث المهمة في باب النذر وهي أول ما ينبغي أن يحرص عليه معرفة حكم النذر. هل يجوز النذر؟ ما حكم النذر وأن الإنسان ينذر؟ الفقهاء اختلفوا في ذلك، منهم من فصل قال بأن النذر باعتبار لفظ الناذر ينقسم إلى قسمين، نذر تبرر ونذر معاوضة أو مقابلة. قالوا أما نذر التبرر فهو جائز مباح، وأما نذر المعاوضة ونذر المقابلة وهذا النذر المقيد الذي يكون في مقابل شيء قالوا هو مكروه. هذا قول عند كثير من الفقهاء. وقول آخر لا يفرقون بين النذرين، بل يقولون النذر جميعه مكروه. النذر جميعه مكروه. كيف مكروه؟ كون إنسان يتركه هذا هو الأفضل، هذا معنى مكروه، كون يترك الإنسان هذا هو الأفضل ولا يحرص على أن يلزم نفسه بشيء. وطائفة من الفقهاء قالوا بأن النذر محرم، لا يجوز للإنسان أن ينذر، لا يجوز له، نعم قالوا محرم. وهذا القول قوي جدا. لما قوي جدا؟ لأن الأدلة تشهد له. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر النذر قال إنما يستخرج به من البخيل، وقد جاء في حديث صريح النهي، قال لا تنذروا، قال لا تنذروا، ينهى صلى الله عليه وسلم عن النذر، لأن هذا النذر ما يغير من قدر الله سبحانه وتعالى شيئا، بل قال صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل، وجاء في حديث قال لا يأتي بخير، يعني ينهى عن النذر ويقول بأنه لا يأتي بخير. فلذلك أجرى بعض الفقهاء هذه النصوص على ظاهرها وأن فيها نهيا والأصل فيه التحريم، فقالوا إن النذر بجميع أنواعه محرم، وهذا قوي جدا. فالإنسان ما يقبل على النذر خاصة النذر المعاوضة والمقابلة، يرجو مثلا شفاء مريض أو تحقق ما يرجو من أعمال نحو ذلك، فيقول إن حصل لي كذا فلله علي كذا. وقلت هؤلاء ما يفرقون بين هذا وهذا، لكن الآكد في التحذير منه هو نذر المعاوضة ونذر المقابلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النذر ونهى عنه قال لا تنذروا، قال فإنه لا يغني عن قدر الله شيئا، لا يغني عن قدر الله شيئا، فإنما يستخرج به من البخيل. هذا يا إخوة الحكم النذر، يعني حكم الابتداء النذر. لكن لو أن إنسانا قال أنا نذرت على قول أنه محرم، قال أنت فعلت أمرا محرما، هنا تأتي مسألة أخرى وهي مسألة حكم الوفاء بالنذر. هنا الله عز وجل يمدح الذين يوفون بالنذر، يمدحهم، ومدحه إياهم يدل على أن فعلهم قربة يتقرب بها لله عز وجل. لكن ما هي؟ هي الوفاء بالنذر وليس ابتداء النذر، ليس ابتداء النذر. يعني إذا وقع الفأس في الرأس وهذا المسلم قد نذر قال لله علي كذا، أو إن شفى الله مريض فلله علي كذا من الأعمال، الآن وقع الفأس في الرأس هذا نذر، يأتي ويسأل أنا نذرت، فنقول له نذرك الآن في طاعة الله، يجب عليك أن تفي بنذرك، يجب عليك أن تفي بنذرك. وهذه من غرائب الأمور، شيء لا يجوز الدخول فيه ولو دخلت فيه فإنه يجب عليك أن تتمه وأن تؤديه. وطبعا هذا ليس خاصا بالنذر، من أمثلتها مثلا في مسائل الفقه حكم حج المرأة بغير محرم. المرأة ما يجوز لها أن تحج بغير محرم، ما يجوز لها أن تحج بغير محرم، فشروط استطاعة المرأة الصحة والمال ووجود المحرم، ووجود التصريح هذا في زماننا اليوم، لكن وجود المحرم، نص الفقهاء على وجود المحرم. طيب الآن إذا لم تجد محرم لا يجوز لها أن تحج، إذا حجت بغير محرم فهذا محرم. لكن الآن أهلت بالحج، أهلت بالحج، قالت لبيك اللهم حج وأهلت بالحج وحجت بغير محرم، هل ماذا نقول لها؟ نقول لها لا ترجعين، مدام أهلت بالحج يجب عليها أن تتم حجها، يجب عليها أن تتم حجها. فانظر الابتداء محرم، ولكن لما دخلت فيه يجب عليه أن تتمه. كذلك بالنسبة للنذر، ونقول هنا على قول من يقول إن حكم النذر محرم، وإلا ذكرت لكم أقوال الفقهاء في حكم النذر، من يرى الكراهة مطلقا ومن يرى التحريم مطلقا ومن يفرق بين نذر التبرع عندهم مباح وبين نذر المعاوضة والنذر المقابلة يقول أنه هو مكروه، والقول بأنه محرم قوي جدا. فعلى هذا القول قد يستغرب كيف أمر يحرم الدخول فيه، فإذا دخل فيه الإنسان نقول يجب عليك أن تفي به، يجب عليك أن تفي به، لأن ابتداء النذر هذا أمر غير ممدوح ولا مطلوب. يكفيك ما ألزمك الله جل وعلا به، يكفيك ما ألزمك الله به وأوجبه الله عليك من الطاعات والعبادات، فلا تلجئ نفسك إلى أن تلزمها بما لم يلزمك به الشرع، وهذا هو الغرض، إنما يستخرج به من البخيل. وإلا فالطائع أوجب الله عليه وألزمه فإنه يقبل على ما أوجب الله جل وعلا من الطاعات والعبادات. وبعد ذلك لو أن إنسان نذر فنقول يجب عليه أن يفي بنذره، طبعا يجب أن يفي بنذره إذا كان النذر نذر طاعة. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وهذه من أنواع النذر، من أنواع النذر وهي كثيرة يذكرها الفقهاء، أذكر لكم أهمها. من أهمها هذا نذر الطاعة، نذر الطاعة، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فالإنسان إذا ابتدأ النذر، احنا في الأول نخاطب المؤمن، قال لا تلزم نفسك بما ليس لازما عليك بأصل الشرع، لا تجب عن نفسك شيء، اترك النذر، هذا أول ما يخاطب به. يأتي إنسان قال أنا نذرت، قلت كذا وكذا لله علي كذا، نذرا تبرر أو نذرا معاوضة، قال مع ذلك الآن أنت نذرت يجب عليك أن تفي بنذرك، لكن متى؟ إذا كان أولا هذا النذر نذر طاعة، إذا كان نذر طاعة، فمن نذر أن يطيع الله فليطيعه، فيطيع الله سبحانه وتعالى ويجب عليه أن يفي بنذره. فإن عجز عن الوفاء بنذره، لم يستطع أن يفي بنذره، فإن عليه كفارة يمين، فهذا نذر قد عقده ولم ينحل بالوفاء بسبب العجز فينحل بكفارة اليمين، هذا الذي عقده بالنذر ينحل بكفارة اليمين. فكفارة النذر كفارة يمين كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع النذر النذر المطلق، النذر المطلق هذا النذر الذي لا يعين فيه الناذر شيئا، فيقول إن شفى الله لله علي، إن شفى الله مريضي، ولكن لله عليه ماذا؟ ما ذكر شيئا، أطلقه، ما قال لله علي نصوم، ولا ما قال لله علي نتصدق ولا نصلي، ما ذكر شيئا، هذا يسميه الفقهاء بالنذر المطلق. وهذا النذر المطلق لا يمكن الوفاء به. لماذا لا يمكن الوفاء به؟ لأنه لم يحدد ما الذي عليه، لم يحدد ما الذي عليه. لكن الفقهاء يقول إن النذر انعقد وهو لا يمكن من جهة عدم العلم بعدم تحديده، قالوا فلذلك تلزمه كفارة يمين، فما دام انعقد فينحل بكفارة يمين، هذا النذر المطلق فينحل بكفارة يمين. ودل الحديث هذا الذي أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله على أن من أنواع النذر نذر المعصية، نذر المعصية، وقد جمعه النبي صلى الله عليه وسلم مع نوع آخر من النذر، ونذر فيما لا يملك الإنسان، فلا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد، كما قال صلى الله عليه وسلم، جمع بين هذين، قال لا نذر في معصية الله. ايش معنى لا نذر في معصية الله؟ أنه إن نذر أن يعصي الله عز وجل فلا يعصيه، إن نذر أن يعصي الله عز وجل فلا يعصي الله سبحانه وتعالى. وكذلك النوع الرابع وهو نوع نذر فيما لا يملك الإنسان، إنسان قال لله علي أن أتصدق بشاة فلان، لله علي أن أتصدق بمال من مال فلان، من مال جاري، من مال أخي، طيب هل يملك هذا المال يتصرف فيه؟ لا يملك ذلك المال يتصرف فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا نذر فيما لا يملك الإنسان، هذا شيء لا يملكه، يقول لله علي أن أتصدق بشاة فلان ولا بسيارة فلان ولا بمال فلان، ويحدده أو يذكره ويعين ذلك المال، فليس نذرا مطلقا. لكن الإشكال أين؟ نقول لو أنت لا تملك هذا المال حتى تتصرف فيه بالنذر والتصدق ونحو ذلك، ليس لك أن تتصرف فيه، فلا نذر فيما لا يملك الإنسان. ولو أن إنسان وقع في هذا النذر، نذر فيما لا يملك، أو نذر نذر معصية، قلنا لا يجب عليه الوفاء بذلك النذر في قسمين، لا يجب عليه الوفاء، لكن هل عليه كفارة يمين؟ هل عليه كفارة يمين؟ ليس عليه كفارة يمين، خلاف بين أهل العلم، والذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله وقول الشافعي أيضا أنه لا كفارة عليه في نذر المعصية والنذر فيما لا يملك. وقال غيرهما بأن عليه كفارة، لما؟ لأنهم نظروا إلى عموم قوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين، فقالوا تلزمه كفارة يمين. وإذا صح عندهم الحديث لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، فمن صح عنده هذا الحديث يقول أيضا بأن الإنسان إذا نذر نذر معصية أو نذر فيما لا يملك لا يجب عليه الوفاء بهذا النذر لأنه في معصية فيما لا يملك، ولكن قالوا إن هذا النذر يلزمه كفارة يمين، لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. نعم. قال رحمه الله: ويتركون المحرمات التي نهاهم عنها خيفة من سوء الحساب يوم المعاد، وهو اليوم الذي شره مستطير، أي منتشر عام على الناس إلا من رحم الله. قال ابن عباس: فاشيا. وقال قتادة: استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملأ السماوات والأرض. قال ابن جرير: ومنه قولهم: استطار الصدع في الزجاجة واستطال. الأمر الأول الذي ذكره الله جل وعلا من أعمال الصالحة لهؤلاء الأبرار الذين أثنى عليهم وذكر لهم جزاءهم وأنهم يشربون من عين الكافور، أولا بأنهم يوفون بالنذر، وثانيا قال: ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يخافون يوما، هذا اليوم الذي يخافونه هو يوم القيامة، كان شره مستطيرا. وفسر هنا معنى قوله جل وعلا كان شره مستطيرا، قال: ويتركون المحرمات التي نهاهم عنها خيفة من سوء الحساب يوم المعاد، لأنه قال هنا يخافون، وحقيقة هذا الخائف ما يقتصر على شيء في قلبه فقط، فيخاف من عقاب الله عز وجل، ولكن هذا يدفعه إلى العمل. ما العمل؟ يدفعه إلى اجتناب ما يعاقب عليه في ذلك اليوم، فيترك المحرمات ويفعل ما أوجبه الله عز وجل عليه، هذا هو الخائف حقيقة، يخاف من عقاب الله عز وجل، فيحرص على اجتناب ذلك العذاب الذي يخافه، يخاف غضب الله جل وعلا وسخطه، فيجتنب ما يغضب الله جل وعلا عليه، فيترك المحرمات ويفعل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى، هذا هو الخائف حقا وصدقا. ولهذا أثنى الله على هؤلاء الأبرار بأنهم يخافون شر ذلك اليوم، ولذلك استعدوا لذلك اليوم، كما قال ابن كثير رحمه الله: يتركون ويتركون المحرمات التي نهاهم الله عنها خيفة من سوء الحساب يوم المعاد. قال: وهو اليوم الذي شره مستطير. مستطير وهو استفعال من الطيران، والمراد به كما قال هنا في هذه الأقوال قول ابن عباس قال فاشيا، وقتاد قال استطار شر ذلك اليوم حتى ملأ السماوات والأرض، يعني كان شره، نعم كان شره فاشيا ذلك اليوم، شره فاشيا منتشرا، يعني مستطيرا معنى منتشرا، انتشر شره طبعا، لكن من الذي ينجو من ذلك، من ذلك الشر؟ لا ينجو منه إلا من نجاه الله، لا ينجو منه إلا من نجاه الله عز وجل. فهؤلاء الذين خافوا من ذلك اليوم الذي كان شره مستطيرا منتشرا فاشيا، الله عز وجل ينجيهم منه سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء الذين خافوا استعدوا لهذا اليوم، استعدوا لهذا اليوم كما ذكر ابن كثير رحمه الله بتركهم للمحرمات التي نهاهم عنها. وقال ابن جرير: ومنه قوله استطار الصدع في الزجاجة واستطال. استطار الصدع في الزجاجة يعني امتد، يعني امتد، ومنه قول العرب أيضا استطار الحريق إذا انتشر. نعم. قال رحمه الله: وقوله ويطعمون الطعام على حبه، قيل على حب الله تعالى، وجعلوا الضمير عائدا إلى الله عز وجل لدلالة السياق عليه. نعم، قوله ويطعمون الطعام على حبه، المسألة هنا في الآية هذا الضمير في قوله على حبه، الضمير يرجع إلى أي شيء؟ هنا قال ابن كثير رحمه الله قيل، فهو نقل هذا القول ولكن رجح غيره، قال قيل على حب الله، وجعلوا الضمير عائدا على الله عز وجل لدلالة السياق عليه، ويطعمون الطعام على حبه يعني على حب الله سبحانه وتعالى. فما الذي دفعهم إلى إطعام الطعام؟ حبهم لله جل وعلا ورجاء ثوابه، هذا الذي دفعهم إلى إطعام الطعام. فقالوا إن العائد، طائفة من المفسرين قالوا إن الضمير هنا عائد إلى حب إلى الله جل وعلا، فالمراد أنهم يطعمون الطعام على حبه أي على حب الله سبحانه وتعالى، فحبهم لله جل وعلا هو الذي دفعهم إلى إطعام الطعام، وبعد ذلك يرجون ثوابه سبحانه وتعالى ذلك. وقال ابن كثير رحمه الله عائدا إلى الله عز وجل لدلالة السياق عليه، يعني في تتمة الآية إنما نطعمكم لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله، فقوله سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله، فقالوا إذن الضمير في قوله على حبه يرجع لله سبحانه وتعالى. ولكن هذا قد يشكل عليه أن الأصل في الكلام هو التأسيس للتأكيد، لأن بعد ذلك لما قال سبحانه وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله هذا تأكيد للأول على قول أن الضمير يرجع لحب الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي دفعهم إلى إطعام الطعام، ثم بعد ذلك جاء التأكيد إنما نطعمكم لوجه الله. ويشكل عليه من جهة أخرى أن الأصل أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، فقوله ويطعمون الطعام على حبه أقرب مذكور هو الطعام، على حب هذا الطعام، ولهذا هذا هو القول الثاني الذي ذكر ابن كثير وقال هو الأظهر. قال رحمه الله والأظهر أن الضمير عائد على الطعام، أي ويطعمون الطعام في حال محبتهم وشهوتهم له، قاله مجاهد ومقاتل واختاره ابن جرير، كقوله تعالى وآت المال على حبه، وكقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وفي الصحيح أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، أي في حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه. نعم، قال ابن كثير والأظهر أن الضمير عائد على الطعام، لأجل أن الأصل أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الطعام، قال ويطعمون الطعام على حبه يعني على حب هذا الطعام، مع حبهم لهذا الطعام واشتياقهم له وحاجتهم إليه يطعمون هذا الطعام، يطعمون هذا الطعام. ولا شك أن هذه مرتبة عالية، هذه مرتبة حين تقارنها مع إنسان عنده من الطعام ما يكفيه والشيء الواسع والكثير وينفق منه، وآخر عنده طعام حاجته إليه ملحة ومع ذلك تصدق منه، الثاني إذا نظرت إليه هذا أعظم وأبلغ، لأنه بلغ مبلغا عظيما من الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهذه حقيقة الإيثار، تكون أنت محتاج لهذا الشيء ثم تصدق به. فلذلك من أعمال هؤلاء الأبرار الذين يثني الله جل وعلا عليهم هنا بعد أن ذكر شيئا من الجزاء الذي أعده لهم، وأنهم يشربون من عين الكافور، هؤلاء الأبرار من أعمالهم التي كانت في الدنيا أنهم كانوا يطعمون الطعام، وإطعام الطعام هو من الأعمال العظيمة لمن احتسبها، وهي من الأعمال التي هي سبب لدخول الجنة. فمن أوائل ما قال صلى الله عليه وسلم يوم مقدمه المدينة مهاجرا يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وتابعوا الصيام وصلوا بالليل والناس نيام، قال وأطعموا الطعام، وهذا هو الشاهد، يأمرهم بإطعام الطعام، ثم قال تدخل الجنة بسلام، فإطعام الطعام من أسباب دخول الجنة، وهذا الذي دلت عليه هذه الآية، لأن هذا في سياق ذكر خصال وأعمال صالحة لهؤلاء الأبرار الذين من الله عليهم بدخول الجنات والنعيم فيها، وأكرمهم بالنظارة في وجوههم والسرور في قلوبهم، فجمع لهم بين النعيم الظاهر والباطن. هؤلاء من أعمالهم أنهم كانوا يطعمون الطعام، فالشاهد أنهم يطعمون الطعام مع حبهم لذلك الطعام، وقلت هذه مرتبة عالية إذا قارنتها مع حال أن إنسان عنده من الطعام الشيء الكثير ما يكفيه ويكفي غيره ويتصدق منه، لكن إذا قارنته مع إنسان هذا الطعام له فيه حاجة ومع ذلك يتصدق به، فهنا يكون المدح والثناء لهذا الثاني أكثر وأعظم، فقال جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه، فإذا الضمير هنا يرجع إلى الطعام. فقال ابن كثير والأظهر أن الضمير عائد على الطعام، أي ويطعمون الطعام في حال محبتهم وشهوتهم له. قال مجاهد ومقاتل وقال واختاره ابن جرير. قال كقوله وآتى المال على حبه، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، فذكر من الآيات ما يشهد لهذا، قال وآتى الطعام على حبه يعني على حب الطعام. وقال وكقوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، الشيء الذي تحبونه فتنفقون منه، ولا ينفق الإنسان من الرديء، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الإنسان مثلا في باب العدل إذا أراد أن ينفق من الأشياء التي عنده فيختار الأواسط، يختار الأواسط. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل معاذا إلى اليمن معلما ومربيا وجابيا للزكاة، فقال له إياك وكرائم أموالهم، إياك وكرائم أموالهم، فيكون فيه ظلم لهم. فإذا أخذت من من من من أغنامهم التي تريد مثلا أن تأخذ الزكاة منها أخذت النفيسة منها، فلا يكون فيه ظلم لهؤلاء، فلا تأخذ الكريمة والنفيسة، ولكن في المقابل أيضا لا تأخذ الرديئة، لأن إذا أخذت الرديئة يكون فيه ظلم لمن ستعطى له، هذا المسكين والفقير. ولهذا الله جل وعلا قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فإذا أنفق الإنسان من أواسط ما عنده فهذا لا بأس به، وإن ارتقى إلى ما هو أعلى فهو باختياره أنفق ما هو أعلى عنده وأحب وأعظم، فهذا لا شك أنه مرتبة عالية. ومدح هؤلاء والمدح لهؤلاء كان على هذا، يطعمون الطعام على حبه، وهذا كقوله جل وعلا في الآية التي ذكرها في سورة آل عمران، قال سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قالوا في الصحيح أفضل الصدقة، وهذا كان جوابا حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. وتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح، أن لست مريضا، أما كون يكون إنسان مريضا في سياق موته قد يتصدق، لأنه الآن يتصدق وهو يعلم ماذا المال هذا سيفارقه، سيفارق الآن المال لأنه في سياق الموت فيتصدق بهذا المال، ولكن هذه صدقة لا بأس بها، صدقة جائزة ومقبولة في حالة واحدة ترد عليه إذا قصد بها حرمان الورثة فيعامل بنقيض قصده، لكن هذه الصورة ليست داخلة فيما نريد المقارنة به، وإنما في حال الإنسان في سياق الموت والمرض يتصدق بالمال، لأنه يغلب على ظنه مثلا أنه الآن سأموت في هذا المرض فأتصدق بهذا المال. وإنسان في حال الصحة وربما يؤمل زيادة عيش وما زال يعيش في هذه الدنيا ويؤمل البقاء ومع ذلك يتصدق بالمال الذي عنده، هذا أفضل. فقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح وشحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، يعني عندك المال وأنت ترجو الغنى فتجمع من المال وتخشى الفقر، أنك لو تصدقت وذهب عنك هذا المال فيصيبك الفقر والحاجة، في مثل هذه الحال يتصدق الإنسان، يعني حاجته إلى المال موجودة والمطلب في بقائه موجود لأن عنده حاجات، ومع ذلك يتصدق به، فهذه أفضل الصدقة، بخلاف ما يكون إنسان عنده مثلا ولا يأمل الغنى لأنه غني ولا يخشى الفقر لأنه عنده من الأموال الشيء الكثير جدا، فلذلك ما يخشى الفقر ويتصدق. لو قارنته مع إنسان عنده مال أقل يأمل الغنى ويخشى الفقر وهو شحيح به ومع ذلك يتصدق ويؤثر فيقدم غيره على نفسه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فهذا أفضل، فلهذا جعله صلى الله عليه وسلم من أفضل الصدقة. قال ابن كثير في معنى الحديث أي في حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه، لما تكون أنت في حاجة إلى المال وحريص على هذا المال تأمل الغنى وتخشى الفقر، وفي حال الصحة لا في حال المرض، فإن أنفقت من هذا المال في هذه الحال فهذه أفضل الصدقات. قال رحمه الله ولهذا قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أما المسكين واليتيم فقد تقدم بيانهما وصفتهما. أما المسكين والمسكين إذا ذكر وحده فإنه يشمل الفقير، فإنه يشمل الفقير. المسكين والفقير من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. إذا اجتمعت في الذكر فإن لكل واحد يكون له معنى، والفقير أشد حاجة من المسكين، قد لا يكون عنده قوت يومه، والمسكين يكون له قوت كثير لكن لا يكفيه سنته، فهذا هو المسكين وهو أحسن من الفقير. أما إذا ذكر أحدهما وحده كهنا لما يذكر المسكين فقط فإنه يشمل الفقير، يشمل أيضا الفقير. أما إذا ذكر معا فهذا صنف وهذا صنف، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقراء صنف وهم أشد حاجة، والمساكين صنف آخر. أما إذا ذكر المسكين وحده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر طعمة للمساكين، أي هي طعمة للمساكين والفقراء، طعمة للمساكين وكذلك للفقراء. وأما اليتيم هو الذي فقد أباه قبل بلوغه، فهذا هو اليتيم، اليتيم الذي فقد أباه قبل بلوغه. نعم. قال رحمه الله: وأما الأسير فقال سعيد بن جبير والحسن والضحاك: الأسير من أهل القبلة. وقال ابن عباس: كان أسراؤهم يومئذ مشركين. ويشهد لهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى، فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء. وهكذا قال سعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة. نعم. ويذكر هنا معنى الأسير، وقد اختلف المفسرون في معنى الأسير في هذه الآية: ويطعمنا الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لو تذكرون في مطلع الدرس السابق في المبحث المتعلق بهذه السورة، هل هي مكية أو مدنية؟ ممن قال إن هذه السورة مدنية هو قول الجمهور، استدلوا بهذه الآية لأنهم قالوا ذكر فيها الأسير، والأسرى لم يكونوا إلا بعد شروع الجهاد، وهذا كان في المدينة بعد الهجرة، ولم يكن قبل الهجرة، فهذا من شواهدهم على أن السورة مدنية وليست مكية. ومع ذلك هم اختلفوا في معنى هذا الأسير. مما ذكر في معنى الأسير هنا نقل قول ابن عباس أو قول الضحاك، قال: وأما الأسير قال سعيد بن جبير والحسن والضحاك: الأسير من أهل القبلة، يعني خصوا الأسير هنا الذي يطعم بمن؟ بالمسلم فقط، أما الكافر فلا يطعم، لأنهم رأوا بأن الكافر إنما له السيف، خاصة بعد نزول آية السيف، فقال: هي التي نسخت هذا، فلا يطعم الأسير الكافر، بل آية السيف دلت أن له السيف فقط وليس له الإحسان بالإطعام، ولهذا خصوا الأسير بأهل القبلة. والقول الثاني هو القول بالعموم، وأن الأسير، لفظ الأسير هنا عام، يشمل المؤمن ويشمل أيضا الكافر، حتى الكافر إن كان أسيرا. ويشهد له هذا الذي ذكر ابن كثير من قول ابن عباس لما ذكر بأن أسراهم يومئذ كانوا مشركين، قال: ويشهد لهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يشهد لمن قال بأن الأسير هنا عام يشمل حتى الكافر الأسير ويحسن إليه بالإطعام، قال: يشهد لهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى، فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء. وهكذا قال سعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة. وقوله فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء، أي أنهم كانوا يطعمون الأسرى، وهم كفار، أسرى بدر كفار، فكانوا يطعمونهم. وهذا فيه أن الأسير، فالآية إذن تشمل الأسير حتى وإن كان كافرا، أن الأسير يحسن إليه بالإطعام، يحسن إليه بالإطعام. طبعا هذا ابتداء إلى أن يتخير الإمام أمره، وماذا يكون، هل يقتله أو هل يرجعه يقبل الفداء، هذا الأمر إلى الإمام وإلى الحاكم ماذا ينظر في هذا الأسير. لكن ما دام أسيرا باقيا في أيدي المسلمين فإنه يحسن إليه بالإطعام، فيطعم. لماذا يطعم؟ يطعم لحفظ نفسه، لأنه لو لم يطعم لمات، فهو يطعم لحفظ نفسه، يحسن إليه بالإطعام لحفظ نفسه، ثم بعد ذلك أمره إلى الحاكم فيما يرى من تقدير المصالح فيه، بين قتله ولا إطلاق سراحه وقبل وأن يقبل الفداء فيه أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: وقد وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الأرقاء في غير ما حديث، حتى إنه كان آخر ما أوصى أن جعل يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقال عكرمة: هم العبيد، واختاره ابن جرير لعموم الآية للمسلم والمشرك. نعم، يعني هذا أيضا تفسير آخر للأسير، فسر الأسير بالعبد، فسر الأسير بالعبد. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. من أهل العلم من قال إن المراد بالأسير هو العبد، وهذا كما قال ابن كثير هنا رحمه الله، اختاره ابن جرير رحمه الله. وقال عكرمة: هم العبيد، قال: واختاره ابن جرير. لماذا قالوا هم العبيد؟ قالوا لأن العبد بمنزلة الأسير عند سيده، بمنزلة الأسير عند سيده. بل إن من أهل التفسير، هذا لم يذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله، من أهل التفسير من فسر، نقله هذا الشوكاني رحمه الله وغيره، قالوا إن إن الأسير هو المرأة، ففسروا الأسير بالمرأة. لما؟ قالوا لأن المرأة النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها حين أمر الرجال بالاستوصاء خيرا بالنساء: فإنهن عندكم عوان. عوان عندكم، أسيرات كالأسير، فلهذا قال فسروها بالأسير. وهذا أيضا مستند من قال إن الأسير هنا هو العبد، لأنه بمنزلة الأسير، كالمرأة بمنزلة الأسير عند زوجها، فالعبد من جهة النظر أولى بذلك، فهو كالأسير عند سيده، فيحسن إليه بالإطعام. قال: وهذا اختاره ابن جرير، وقال: حتى إنه كان آخر ما أوصى أي به النبي صلى الله عليه وسلم أن جعل يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم. فأوصى صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى العبيد والأرقاء. نعم. قال رحمه الله: وقال مجاهد: هو المحبوس، أي يطعمون لهؤلاء الطعام وهم يشتهونه ويحبونه، قائلين بلسان الحال: إنما نطعمكم لوجه الله، أي رجاء ثواب الله ورضاه، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أي لا نطلب منكم مجازاة تكافئوننا بها ولا أن تشكرونا عند الناس. قال مجاهد وسعيد بن جبير: أما والله ما قالوه بألسنتهم، ولكن علم الله به من قلوبهم، فأثنى عليهم به ليرغب في ذلك راغب. عاد ابن كثير إلى معنى قوله جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه، يطعمون الطعام على حبه، فقال: يطعمون لهؤلاء للمسكين ولليتيم وللأسير الطعام، قال: وهم يشتهونه ويحبونه، على حبه يعني لحب الطعام، مع حاجتهم له واشتهائهم له، فإنهم يطعمونه، يطعمونه. وهنا محل الثناء عليهم في هذا الباب، يشتهون ويحبونه ومع ذلك أطعموه غيرهم، فأثنى الله عليهم ومدحهم لذلك سبحانه وتعالى. قال: قائلين بلسان الحال: إنما نطعمكم لوجه الله، رجاء ثواب الله ورضاه. وقوله هنا قال: قائلين بلسان الحال، يعني هم يا إخوة ما قالوا هذا لما أطعموا الطعام، ما قالوا لمن أطعمهم: إنما نطعمكم لوجه الله، ما قالوا هذا، وإنما لذلك ابن كثير قال بلسان الحال. ثم نقل قول سعيد بن جبير ومجاهد، قال: أما والله ما قالوه بألسنتهم، يعني ما نطقوه بألسنتهم، أطعموا الطعام محتسبين هذا عند الله، يرجون ثواب الله عز وجل وجزاءه، وما قالوا لهؤلاء: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء وشكورا، ما قالوها، ولكن بلسان حالهم، فإنهم لما عملوا هذا العمل أخلصوه لله عز وجل، ما يريدون جزاء ممن أحسنوا إليه ولا ثناء ولا أي شيء، ما يريدون شيئا ممن قدموا له هذا الإحسان، وإنما يرجون ثواب الله جل وعلا عليه. ولهذا لسان حالهم أنهم يقولون: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فقال سعيد بن جبير، هو قول مجاهد بن جبر، قال: أما والله ما قالوه بألسنتهم، ولكن علم الله به من قلوبهم، فأثنى عليهم به، أثنى عليهم به بهذا الشيء العظيم، وهو أنهم حين يعملون هذا العمل الذي في إحسان لغيرهم، ما يرجون منهم شيئا، ما يرجون منه شيء. وهذه غاية الورع. ولو تقرؤون في سير السلف رحمه الله ورضوان الله تبارك وتعالى عليهم لوجدتم عجبا في هذا الباب، كيف كان أهل الورع يحرصون على الإحسان وعدم قبول أي شيء، لا يقبلون شيئا ممن أحسن إليه، حتى كلمة جزاك الله خيرا والتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فقول له جزاك الله خيرا، فمن قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، مع أن هذا من الأمور التي أوصى بها صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء المتورعون الذين يحسنون إلى الناس حتى هذه الكلمة ما يريدونها منهم، لا نريد منكم جزاء ولا شعورا ولا شكورا، لا مقابلا ولا ثناء، ما هو شيء يحسن إليه قال لأجل أن يكافئني وأنا أنظر لما يكافئني ما يكافئني به مما يرده به علي، كما مر معنا في درس البارحة في الأدب المفرد في صنيع ذلك الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم حين أهدى له ناقة وهو يرجو أن يقابله النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر منها، فلما لم يعطيه أكثر منها أعطاه شيء يسيرا 6 بكرات، استغضب غضب ذلك الرجل، لأنه بإعطائه وإهدائه كان يريد المقابل، وأهل الورع ما يريدون المقابل، الذين أثنى الله عليهم هنا ما يريدون المقابل، يريدون هذا من هذا العمل أن يتقبله الله وأن يثيبهم الله عز وجل عليه، انتهت القضية هنا، ما يريدون من الذي أحسنوا إليه شيئا، لا مدحا ولا ثناء ولا مقابلا ولا مكافأة. ولهذا قلت لكم كان أهل الورع من السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم إذا أحسن إلى أحد لا يرجو منه شيئا، حتى إن قال له جزاك الله خيرا رد عليه بمثلها ليقابله بها، فيقول له أنت جزاك الله خيرا، فتكون هاته بهاته. أما الأولى اللي هي الإحسان فهذا إنما يرجو به ثواب الله والأجر من الله سبحانه وتعالى، وكانوا لا يريدون أن يذهب من عملهم وإخلاصهم فيه الله عز وجل شيئا، إنهم يبتغون به وجه الله. فكما قال الله جل وعلا هنا لسان حال هؤلاء، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا الاحتساب الذي ينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه عليه، ما أكثر الأعمال التي يقوم بها الإنسان متعلقة بالإحسان إلى غيره ولكن يفوته من جهة الأجر لأنه لم ينوي بها بارك، وإن نوى بها الأجر والثواب قد يفوته ذلك بسبب ما يتكلم به، كأن يمن أنا فعلت وأنا صنعت وأنا أفعل لكم كذا وأنا أصنع لكم كذا، ولكن المخلصين ما يتكلمون بهذا، إن أحسنوا أحسنوا لله جل وعلا ولا يريدون ممن أحسنوا إليه جزاء ولا شكورا. ولهذا يا إخوة في كل مرة الإنسان يوفق إلى عمل يحسن فيه فإنه يتذكر هذه الآية، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وكنت نبهتكم على خطأ يقع فيه كثير من الناس، إذا أحسن إلى إنسان ويجد أن هذا الإنسان الذي أحسن يقول له جزاك الله خير بارك الله فيك، يقول لك الله يجزك خير دعينا معك فقط، غلط غلط. تطلب منه أن يدعو لك؟ هذا الذي المقابل الذي تريده من عملك تحسن إليه ليدعو لك؟ هذا الذي تريد؟ لا، ما تطلب منه شيئا. وإذا قلت لك أهل الورع حتى فيما هو جائز في الرد، الإنسان الذي أحسن إليه يقول له جزاك الله خيرا كانوا يردون عليه بمثلها، أيضا كانوا يردون عليهم بمثلها. وأهل الورع وهذا الشيء بشيء يذكر، كانوا لا يتأكلون بدينهم، كان من الواحد منهم ممن هو معروف بعلم يدخل المحل فيجد من يعرفه فيوصي به صاحب المحل إن هذا فلان، لأجل ماذا؟ أن يراعي حاله فينقص له في السعر فيأبى ذلك ويقول إنا لا نتأكل، إنما نشتري بأموالنا لا بديننا، نشتري بأموالنا لا بديننا. فكانوا يحرصون على أن التفرقة بين ما يتعلق بديانتهم وإخلاصهم في أعمالهم لله عز وجل وتعاملاتهم مع الناس، وتعاملتهم مع الناس فيما يحسنون به إليهم هذه يبتغون بها وجه الله عز وجل، لا يريدون منهم جزاء ولا شكورا. ومن الأمور التي أيضا ننبه عليها في هذا المقام، أن قلت لكم إنسان في كل عمل يتعلق بإحسان إلى الغير استحضر هذا الأمر، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وحتى لا يفوته ثواب عمله يخلص فيه لله. أنا أضرب لكم مثالا في بيوتنا بين المرء وزوجته، كلاهما يحسن إلى الآخر بأعمال يعملها، هذه المرأة تحسن إلى زوجها وإلى عيالها بالخدمة وأنواعها المختلفة من غسل الملابس ولا تنظيف البيت ولا طبخ الطعام ولا غير ذلك. تأتي مرة تجد هذه المرأة تغضب فتقول وأنا أفعل لكم وأنا أصنع لكم وأنا أصنع لكم، غلط. هل العمل الذي فعلته تفعلينه لله؟ وشعارك من المفروض هو شعار الأبرار، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، تريدين أنت من زوجك وأولادك الثناء والمدح ويقول يا فلان جزاك الله خيرا وأنت تصنعين؟ لا، هذا عمل احتسبيه عند الله. وفي المقابل أيضا الزوج يخرج يعمل ويكد ويأتي، وبعض الحين يغضبه الولد ونايا ونخرج ذا ونجيب لكم كذا ونصنعكم كذا. غلط. فعلك هذا احتسبه عند الله، وشعارك لا نريد منكم جزاء ولا شكرا، لا من ولدك ولا من زوجتك ولا من الناس، فتفعل هذا العمل وتخلص فيه لله سبحانه وتعالى، ولا تريد مدحا ولا جزاء ولا مقابلا من العمل. فانظر إلى الله جل وعلا يمدح هؤلاء، شيء يحبونه طعام يطعمونه غيرهم، أخلصوا فيه الله عز وجل، لسان حالهم إنما نطعمكم لوجه الله، نحن نريد هذا نحتسب عند الله، نريد الجزاء والثواب من الله جل وعلا. قال لا نريد منكم جزاء ولا شكرا، جزاء يعني مكافأة، ولا شكرا يعني مدحا، لا نريد مكافأة أن تكافئون على عملنا، ولا شكرا يعني ولا مدحا ولا ثناء منكم على عملنا الذي قمنا به. قال أي لا نطلب منكم مجازاة تكافئون بها ولا أن تشكرون عند الناس. ثم قال إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قال المصنف رحمه الله أي إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه في اليوم العبوس القمطرير. قال ابن عباس عبوسا ضيقا قمطريرا طويلا. وقال عكرمة وغيره عنه في قوله يوما عبوسا قمطريرا أي يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران. وقال سعيد بن جبير وقتاده تعبس فيه الوجوه من الهول، قمطريرا تقليص الجبين وما بين العينين من الهول. وقال ابن زيد العبوس الشر والقمطرير الشديد. قال وأوضح العبارات وأجلاها وأحلاها وأعلاها وأولاها قول ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن جرير والقمطرير هو الشديد، يقال هو يوم قمطرير ويوم قماطر ويوم عصيب وعصبصب، وقد اقمطر اليوم يقمطر قمطرارا، وذلك أشد الأيام وأطولها في البلاء والشدة. ثم قال الله عز وجل إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، نخاف عذاب هذا اليوم الذي وصف بوصفين هؤلاء الأبرار، انظر الذين يخافون عذاب الله ويخافون ذلك اليوم ويستعدون له، ومن استعدادهم له أنهم يوفون بالنذر يطعمون الطعام كما ذكر الله جل وعلا عنهم، يطعمون الطعام لحبه مع حبه لهم. قال عنهم جل وعلا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، أي إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه في اليوم العبوس القمطرير، فيخافون عذاب يوم متصف بهذين الوصفين عبوس وقمطرير. والسلف في تفسير هذه الآية، المفسرون أقول في تفسير هذه الآية لهم مذهبا، منهم كما ذكرنا عن ابن عباس في قوله عبوسا ضيقا وقمطريرا طويلا، من أرجع هذا إلى وصف اليوم، إلى وصف اليوم الذي هو يوم القيامة على ظاهر الآية إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، وطبعا هذا وصف اليوم هو وصف بما يقع فيه، وصف بما يقع فيه. فالمذهب الأول من أرجع ذلك إلى وصف اليوم، والمذهب الثاني من أرجع ذلك إلى وصف الناس في ذلك اليوم، إلى وصف الناس في ذلك اليوم. أما المذهب الأول وهو إرجاع ذلك إلى وصف اليوم، أي وصفه بما يقع فيه وما يكون فيه، قال ابن عباس قال عبوسا أي ضيقا يقع عليهم في ذلك اليوم، ضيق وشدة وكربة. قال قمطريرا يعني طويلا، يوم طويل كان مقداره 50,000 سنة كما قال الله سبحانه وتعالى. وهذا القول قول ابن عباس هو الذي قال فيه ابن كثير وأوضح العبارات وأجلاها وأحلاها وأعلاها وأولاها قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فقلت منه من أرجع ذلك إلى وصف اليوم كما ذكر هنا في تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فهذان الوصفان لهذا اليوم العبوس يعني الضيق، والقمطرير أي الطول فهو يوم ضيق طويل، والمراد بقوله ضيقا يعني يقع على الناس في ذلك اليوم ضيق وشدة وكرب، وهو يوم طويل مقداره 50,000 سنة. وعلى القول الآخر هو إرجاع هذين الوصفين عبوسا قنطريرة إلى الناس، إلى وصف الناس. وهنا ورد قول عكرمة وغيره في قوله يوما عبوسا قنطريرة، قال: يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران. وقال سعيد بن جبير: وقتادة تعبس فيه الوجوه من الهول، قنطريرة تقليص الجبين وما بين العينين من الهول. وقال ابن زيد: العبوس الشر والقنطرير الشديد. تفسيرهم هنا للعبوس بالعبوس الذي يكون في وجوه الكفار، طبعا هذا يكون في وجوه الكفار لا في وجوه المؤمنين، لأن المؤمنين الله جل وعلا ينعم عليهم بالنضارة كما سيأتينا إن شاء الله في الآية التي بعد هذه الآية، أن الله جل وعلا لقاهم فيها نظرة وسرورا، نظارة في الوجوه وسرورا في قلوبهم، جمع لهم بين النعيم الظاهر والباطن. فيكون ذكر العبوس هنا إنما هذا للكافرين، إنما هذا للكافرين، فهذا الإقطاب والعبوس في الوجوه هو للكافرين. فهنا أرجعوا هذين الوصفين إلى وصف الناس. وطبعا المعنيان متلازمان على كلا القولين، من أرجع الوصفين إلى اليوم أو أرجع الوصفين إلى الناس والمراد بهم الكافرين، فهما معنيان متلازمان. فهذا الذي يكون في وجهه عبوس وضيق في الجبين، هذا القنطرير يكون في وجهه من جراء ماذا؟ من جراء الشدة والضيق الذي يكون في ذلك اليوم والكرب الذي يكون في ذلك اليوم. نعم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. قال: وهذا من باب التجانس البليغ، فوقاهم الله شر ذلك اليوم أي آمنهم مما خافوا منه، ولقاهم نظرة أي في وجوههم، وسرورا أي في قلوبهم. قاله الحسن البصري وقتادة وأبو العالية والربيع بن أنس. وهذه كقوله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وذلك أن القلب إذا سر استنار الوجه. قال كعب بن مالك في حديثه الطويل: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر. وقالت عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه. الحديث. نعم. في قوله جل وعلا: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، لما ذكر ما يكون للكافرين من العبوس والقنطرير، الله جل وعلا ذكر ما أعطى هنا لهؤلاء الأبرار المتقين. العبوس والقنطرير للكافرين في وجوههم ظاهر، وأما هؤلاء الذين هم الأبرار أهل البر والطاعة والديانة، الله عز وجل أنعم عليهم من النعيم الذي أنعمه به عليهم على ضوء هذه الآية. وقاهم مما خافوه وأمنهم مما خافوا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فكان الجواب: فوقاهم الله شر ذلك اليوم وأنعم عليهم بنعمة هي بخلاف ما حال أولئك الكافرين من العبوس والقمطرير في وجوههم، ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة من النظارة والحسن والبهاء في وجوههم، فهي وجوه ناظرة كما مر معنا في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى ربها سبحانه وتعالى، وجوه ناظرة من النظارة والحسن والبهاء، نظرة وسرورا. هذا السرور في قلوبهم كما قاله ابن كثير رحمه الله، قال: فوقاهم الله شر ذلك اليوم أي أمنهم مما خافوا منه، ولقاهم نظرة، هذه النظارة التي تكون في الوجوه، وهذا في الظاهر، فانظر هذا في الظاهر، نظارة في الوجوه. الكافرين لهم عبوس، وأما أهل الإيمان فلهم نظارة في وجوههم، وجوه يومئذ ناظرة، فهذه نظارة في الوجوه ظاهرة. قال: أي في وجوههم. قال: وسرورا أي في قلوبهم، هذا في الباطن. انظر كيف يجمع الله جل وعلا بين النعيم الظاهر والباطن. وطبعا يا إخوة، إذا الإنسان في باطنه من عليه بهذا النعيم والسرور في القلب، فإن ذلك يكون ظاهرا على الجوارح، سرور في القلب ويكون ذلك ظاهرا وباديا في الجوارح، لأن ثمة تلازم بين الظاهر والباطن. هذا في الإنسان في حاله يعتريه الفرح ويعتريه الحزن، فثمة أمور تفرحه وتسعد قلبه، وأمور تحزنه وتكسر قلبه. فالأمور التي تسعده وتفرح قلبه، الفرح يظهر على وجهه يظهر على وجهه، والعكس، فإذا أصابه شيء يحزنه وكسر قلبه فإن هذا يظهر على وجهه، يظهر أيضا على وجهه، فثمة تلازم بين الظاهر والباطن. وأهل هذا النعيم العظيم الله جل وعلا يمن عليهم بالنعيم في الظاهر والباطن، سرور في القلب، وهذا السرور في القلب يترجم إلى إلى إلى إلى شيء عظيم في الظاهر، وهو هذه النظارة، نظرة النعيم التي يمن الله جل وعلا بها على أهل الجنة. قال: وهذا كقوله: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. قال: وذلك أن القلب إذا سر استنار الوجه، وهذا الذي يبين فيه التلازم بين الظاهر وبين الباطن. قال: وذلك أن القلب إذا سر استنار الوجه، والعكس أيضا يا إخوة، العكس أيضا، الإنسان المحزون يظهر الحزن أيضا على على على وجهه. قال كعب، أي ذكر من الشواهد أن القلب إذا استنار، أن القلب إذا سر استنار الوجه ويظهر ذلك السرور على وجه الإنسان، استدل بحديثين، حديث كعب بن مالك في حديثه الطويل، يعني في قصة توبة الله عز وجل عليه، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه، إذا سر يعني إذا فرح صلى الله عليه وسلم وصار مسرورا، صار مسرورا عليه الصلاة والسلام، قال: استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر. قوله استنار وجهه يعني يبرق وجهه، يبرق وجهه عليه الصلاة والسلام وينير. طبعا هذا البروق والإنارة في وجهه مما من السرور الذي في قلبه، من السرور الذي في قلبه عليه الصلاة والسلام. قال: إذا سر فرح وأصابه سرور يعني في قلبه، يظهر ذلك في وجهه، يستنير وجهه ويبرق وجهه عليه الصلاة والسلام. قال: كأنه قطعة قمر، يعني في الإضاءة، في إضاءة وجهه صلى الله عليه وسلم، واستنارة وجهه وبروق وجهه صلى الله عليه وسلم، يكون كالقمر في إنارته. قال: كأنه قطعة قمر، يعني في اللمعان، وبعضهم قال في الاستدارة أيضا ونحو ذلك. فهذا شاهد، وهذا طبعا في سياقه في قصته الطويلة، هذا لما نزلت توبة الله جل وعلا كعب وصاحبيه، ونزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سر قلبه فاستنار وجهه، فلما جاء كعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك على وجهه باديا، فرأى السرور على وجهه، فلهذا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر يعني إذا فرح وصار مسرورا استنار وجهه. وقالت عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه، دخل مسرورا عليه الصلاة والسلام، وهذا السرور في قلبه والفرح في قلبه، ثم تقول عائشة: تبرق أسارير وجهه، يعني ذلك يظهر على وجهه. وهذا أورده الإمام ابن كثير رحمه الله، الحافظ ابن كثير رحمه الله، لبيان هذا التلازم بين الأمرين، ما يكون في الظاهر والباطن. فمن الله جل وعلا على أهل الجنة بالسرور في قلوبهم والنظارة في وجوههم، لأنه إذا سرت قلوبهم استنارت وجوههم. نعم. قال رحمه الله: وقوله: وجزاهم بما صبروا، أي بسبب صبرهم أعطاهم ونولهم وبوأهم جنة وحريرا، أي منزلا رحبا وعيشا رغدا ولباسا حسنا. نعم. ونرجع التكلم عن هذه الآية للدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.